السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابه رياض الصالحين، باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث، ومنها عن زياد بن علاقة عن عمه وقطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن أفضل ما يدعو الإنسان بالأدعية العامة الجامعة الشاملة لخير الدنيا والآخرة، يسأل الله عز وجل ما أعده لعباده المتقين، ويسأله ما يحتاج إليه في دنياه، ويحرص على الأدعية المأثورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو المذكورة في القرآن، أو الثابتة عن السلف الصالح. ومن ذلك ما سمعنا الآن في قوله: كان صلى الله عليه وسلم مما يستعيذ به، مما يستعيذ منه يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأفعال. كذا الأخلاق والأعمال والأهواء. الأخلاق والأعمال والأهواء، يعني أنه يستجير بالله ويسأله أن يحفظه ويعيذه من منكرات الأخلاق، الأخلاق السيئة عموما، يسأل ربه أن يحفظه منها وأن يعيذه منها وأن يجنبه إياها. وكذلك الأعمال السيئة، الأعمال التي لا يرضاها الله عز وجل، فإنه يستجير بالله منها ويسأل ربه أن يعيذه من شرها. والأهواء، لأن الهوى يعمي ويصم عن الحق، والإنسان له أعداء ثلاثة: هواه ونفسه الأمارة بالسوء وشيطانه، إن غلبوه هلك وإن غلبهم نجا. وقد قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والأهوى جمع هوى، وهو ما يهواه الإنسان وما يميل إليه. فإذا كان هواه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يهوى إلا ما يرضاه الله، يعني لا يرغب ولا يحب إلا ما يحبه الله، فهذا قد وقاه الله شر الهوى. وأما من كان هواه تبع لرغبة نفسه وميالاته سواء على الحق أو على باطل، فهذا هو الذي يهلكه الهوى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. لما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، يعني يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن المبالغة بالمدح وقال قولوا بقولكم، يعني المشروع لكم يا نبي الله ويا رسول الله، ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يهلككم الشيطان عن طريق الهوى، فإن الهوى يعمي ويصم عن الحق إذا لم يتغلب الإنسان على هواه. ولذلك استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شر الهوى. نعم. والأعمال كذلك، الأعمال كل عمل سيء لا يرضاه الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله منه، فيجب علينا أن نستعيذ بالله من كل عمل لا يرضاه الله، سواء من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. نعم، كان يستعيذ بالله من النار وفتنتها، يستجير بالله منها لئلا يكون لها إليه سبيل ولا يكون له منها نصيب، فإن النار ليس لأحد عليها جلد، وقليلها كثير أجارنا الله منها، فهو يستعيذ بالله منها مع أن الله قد ضمن له الجنة وأعلى الدرجات، ولكن هذا أيضا من باب الخضوع والعبادة والتذلل لله عز وجل، فإنه يستجير بالله من النار. ولذا لما قال للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أعرف أدعية كثيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كلنا إنما نستجير بالله من النار ونسأله الجنة. وبقية الحديث: شر الغنى والفقر. كذلك يستجير بالله عليه الصلاة والسلام من شر الغنى والفقر، لأنه قد يكون سبب فتنة، بعض الناس إذا كثر ماله واستغنى حمل ذلك على البغي والطغيان والأشر والبطر واحتقار الآخرين والكفر بالنعمة. أما من أعطاه الله غنى وشكر الله عليه واستعمله في طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح. والغنى غنى القلب، ليس عن كثرة المال، ولكن مما تميل إليها النفوس وترغبه الغنى وهو كثرة المال. فإذا كان الغنى هذا مطغي فهو شر، ما نفع قارون وأمثاله لما أغناهم الله بالمال ولم يشكروا، فصار نكبة لهم وسبب هلاكهم في الدنيا والآخرة. وكذلك الفقر، بعض الناس إذا ابتلي بالفقر والعياذ بالله لضعف إيمانه كذلك يصاب بالجزع والهلع وعدم الصبر والتحمل فيتضجر، وربما يحصل منه كلمات لا تليق بالله عز وجل، كأنه يعيب الله لماذا لم يغنيه. والله حكيم عليم، إن من الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره لكفر، وإن من الناس من لا يصلح إلا الفقر ولو أغناه لكفر. فالله عز وجل أعلم بعباده، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فهو حكيم عليم عز وجل، أعلم بعباده وأعلم بما يصلحهم، فعلى العبد أن يقنع بما آتاه الله وأن يرضى بما قسمه الله. فإن أعطي مالا فعليه أن يشكر الله ويستعمله في طاعة الله ويؤدي حق الله فيه، وإن حرم المال فربما خير له. وفي الحديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغنى عن أموال الناس وما في أيديهم، والغنى غنى القلب والقناعة، كل ذلك مرغوب فيه. نعم. قال عن شكل بن حميد رضي الله عنه لو قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء، علمني دعاء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذه الجوارح إذا لم يستعملها الإنسان في طاعة الله فقد تكون سببا له في الشر والهلاك، السمع والبصر واللسان والفرج، كل هذه الأشياء. كذلك منيه إذا لم يحفظه ولم يجعله في الحلال إذا تكون وبالا عليه، وهذه نعم إن شكر الله عليها واستعملها في طاعة الله، فإن استعملها في معصية الله صارت نقمة عليه. فالله عز وجل يمتحن عباده ويختبرهم وهو أعلم بهم، وكل ما أعطاك الله يجب أن تستعمله في طاعته وتشكر الله عليه وتتجنب المعاصي لئلا تهلكك هذه الجوارح. لأن الإنسان إذا سمع، إذا ما لا يباح له استماعه أو نظر إلى ما لا يباح له النظر إليه، أو تكلم بما لا يعنيه، أو تكلم بما حرم الله، أو ارتكب من الفواحش والمنكرات ما حرمه الله عليه، فإن هذه الجوارح معناها صارت وبالا عليه، ما استفاد منها. ولكن حافظ عليها يحفظك الله بها ويحفظها لك. ذكر عن بعض العلماء أنه بلغ سنا كبير ومع ذلك قوته باقية، فلما سئل عن هذا السبب مع أنه كبير السن ومع ذلك قوي سمعا وبصرا وجميع أنواع القوى، قال: تلك تلك جوارح، وقال: نعم حفظناها في صغرنا فحفظها الله لنا في كبرنا، يعني أننا لم نستعملها في المعاصي، فلما كبرنا حفظها الله لنا ونفعتنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، هذه أمراض نسأل الله العفو والعافية. كذلك ينبغي المسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فيستجير بالله منها، الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. الجنون معروف والعياذ بالله فقدان العقل، إذا فقد الإنسان عقله ما قيمته، تكون بهيمة أحسن منه. والبرص مرض والعياذ بالله إذا أصيبه به الإنسان كرهه الناس وابتعدوا عنه. والجذام كذلك مرض من أسوأ الأمراض نعوذ بالله منه، وهو من الأمراض المعدية بإذن الله. وقد جاء في الحديث: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ويروى أنه جاء مجذوم يعني مصاب بالجذام ليبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: ارجع فقد بايعناك. لأنه لا يريد أن يخالط أصحابه مع وجوب التوكل على الله حق التوكل، وأنه لا يحفظك إلا الله، وليس من اللازم أن الإنسان إذا خالط المريض يصاب بالعدوى. فمن أعدى الأول؟ كم من إنسان صحيح ما خالط المرضى ولم يصبه شيء، ونزل المرض على إنسان ما خالطه أحد ولا شيء. سيء الأسقام هذا عموما، هذا سمى عطف العام على الخاص، لما عدد بعض الأسقام بعض الأمراض استعاذ بالله من الأمراض كلها، قال وسيء الأسقام، يعني أسوأها وأشدها وأعصاها. فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم، الجوع يضعف الإنسان عن العبادة ويتعبه في جسمه، تضعف قواه، وحتى في نومه إذا صار جائع جوعا شديد ما يرتاح ولا في نومه. فبئس الضجيع، يعني بئس الملازم له في نومه ويقظته، فهو يسأل ربه أن يسد جوعته. وهذا تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، وإلا فقد أصيب بالجوع كثيرا عليه الصلاة والسلام، لكنه صابر ومحتسب، وهو ليس هناك أكمل منه إيمان عليه الصلاة والسلام وصبر وتحمل. لما كشفوا بطونهم وقد ربطوا عليها الحجارة حجر حجر، كشف عن بطنه وقد ربط عليه 3 حجارة من الجوع، لكن مع ذلك يسأل ربه أن يجيره من الجوع، ومن أجل أن يعلم أمته أيضا، كما يسأل ربه أن يجيره من الخيانة، لأن الخيانة ليست من صفات المؤمنين. بئسة البطانة هي من صفات المنافقين، المؤمن لا يكون خائنا ولا كذاب، لكن المنافق إذا حدث كذب وإذا أؤمن خان. وقد قال الرب عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأعظم الأمانات الودائع، وإلا كل ما كلف به الإنسان من أوامر ومسؤوليات فهو أمانة، بل جوارحك أمانة وأهلك أمانة ومالك أمانة، كل ما كلفت به وما أنت مسؤول عنه فهو أمانة. إذا أعطيت كل ذي حق الحق أديت الأمانة، وإلا فعندك من الخيانة بقدر ما عندك من الإهمال. فالأمانة مسؤولية كبرى، والخيانة رزية عظمى ونقص بالإيمان. ولذا الرب عز وجل أمر بالأمانة ونهى عن الخيانة، وقال عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا خانك لا تبادله الخيانة، لا، كن خيرا منه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام منذ الصغر وكان لقبه الصادق الأمين، ولما بعث ما زاده ذلك إلا أمانة وصدقا، لأن الله عز وجل هو اللي تولاه ورباه على مكارم الأخلاق وأفضلها، ومنها الصدق والأمانة وتجنب الكذب والخيانة. فالمؤمن قد يكون جبان، قد يكون فيها أشياء صفات، لكن لا يكون من صفات الكذب ولا الخيانة، لأن هذه من صفات المنافقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. قال عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا دعاء معناه اللجوء إلى الله بأن يغنيه عما في أيدي الناس، وأن يرزقه من واسع فضله. والرب عز وجل خزائنه ملأة: ادعوني أستجب لكم. علمه رضي الله عنه ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء والتضرع إليه بسؤال الغنى والكف عما في أيدي الناس. اللهم أغني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، لأن الحرام ما يأتي بخير، تنزع البركة من المال ولو كان كثيرا، ولا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة. المال الحرام منزوع البركة، لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو زاده إلى النار. فعليك أيها المؤمن أن تسأل ربك أن يكفيك بالحلال عن الحرام. ودرهم واحد حلال خير من آلاف بل من الملايين المحرمة. وبفضلك عمن سواك، يعني أغنني بما عندك وما تمدني به عما في أيدي خلقك. وقد قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملت أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا تجنب الحرام، وألا تشغلك عن الآخرة. ليس معناه أنك لا تشتغل ولا تطلب الرزق ولا ترغب في المال الحلال، فإذا المال الحلال إذا أعطاك الله ولم يشغلك عن طاعته، تصل به الرحم، تنفع به نفسك وأهلك، تستغني به عن الناس، نعم المال الصالح رجل الرجل الصالح، ما يضر إذا لم يشغلك عن طاعة الله. فإن الرب عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبيعون ويشترون. فإذا سمعوا الأذان تركوا كل شيء في محله، ما أكمل الحساب ولا أكمل الميزان ولا زاد ولا نقص، قام مجيبا للأذان، لا يشغلهم شيء عن طاعة الله. ما ضرهم لما صاروا أغنياء ومن أكبر الأغنياء، وهم مشهود لهم بالجنة، لأن الدنيا لم تدخل قلوبهم، زاولوها بأيديهم، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. اسأل ربك أن يكفيك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، تضرع إلى الله دائما أن يغنيك، يسد جوعتك، يقضي دينك، يسد فقرك. إذا أصبح الإنسان الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وملأ يديه شغلا ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. وأما إذا تفرغ لطاعة الله وأصبح والآخرة هي أكبر همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، ملأ أغناه الله عز وجل وأتته الدنيا وهي راغمة. الأمر كله بيد الله عز وجل، الغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف، كل شيء. اسأل ربك، تضرع إليه ولا تدعوه مرة ومرتين وثلاث وقال خلاص، لا، ألح على الله بالدعاء دائما وأبدا، وكلما زادك زد بالدعاء، كلما أعطاك زد بالشكر والدعاء، يزيدك الله عز وجل من فضله مع ما يدخر لك في الآخرة. وإياك أن تشغلك الدنيا عن الآخرة، سواء كنت غنيا أو فقير. كنت فقير فلا يشغلك طلب الرزق والإلحاح والانقطاع للأشغال عن الآخرة وأداء الفرائض والواجبات. وإن كنت غنيا لا تشتغل بالمال الذي أعطاك الله عن طاعة الله فيكون نكبة عليك. سددوا وقاربوا، أعطي كل ذي حق حقه، المهم نتضرع إلى الله دائما، نسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وبطاعته عن معصيته. نعم. قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، على الإنسان أن أسأل ربه أن يقيه شر نفسه وأن يقيه شر الشح والبخل. اللهم ألهمني رشدي، يسأل ربه أن يلهمه رشده، يجعله رشيدا في الأمور كلها، وأن يقيه شر نفسه لئلا توقعه بالمهالك، وأن يقيه شح نفسه، فإن الشح أهلك من كان قبلنا، والشح أعلى درجات البخل، فإنه بخيل ويأمر الناس بالبخل. كذلك مما ينبغي للإنسان دائما أن يسأل ربه العافية، فما أعطي الإنسان شيء خير من العافية. اسأل ربك العافية في دينك ودنياك وفي أهلك ومالك وآخرتك. اسأل ربك، فما أعطي الإنسان شيئا خيرا وأفضل من العافية. ولذلك أوصى عمه رضي الله عنه بأن يسأل ربه العافية.

وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، كما قال الله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بحكمهما، وإن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعباد في العاجل والآجل وأحسن تأويل أي عاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق ما نصه: وليلة نصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم عن في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وقول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. قال: وأما ما اختار الأوزاعي رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجوز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. وقال الإمام أبو بكر الطرشوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم أنه قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى نصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل ابن أبي مليكة: إن زيادا النميري يقول: إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. قال: وكان زيد قاصا. انتهى المقصود. وقال علامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي ما صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى الله كل حاجة الحديث إلى آخره، هو موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل. ولابن حبان من حديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن ماجه عن علي وهو ضعيف. وقال في اللآلئ: 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله للديلمي وغيره هو موضوع. وجمهور الرواة في الطرق الثلاثة مجاهيل ضعفاء. قال: و12 ركعة بالإخلاص 30 مرة هو موضوع، و14 ركعة هو موضوع أيضا. واختر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره وكذا من المفسرين. قد رويت هذه صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة. ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. فإن الكلام إنما في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها

خير ما ينبغي للإنسان أن يتبعه ما ثبت في الكتاب والسنة، وفي ذلك خير، لسنا في حاجة إلى ترغيب ولا ترهيب، ما ثبت في الكتاب والسنة كافي. نسأل الله القبول والهداية. والمؤمن دائما يبحث عن الحق، فالحق ضالة المؤمن، إذا وجده أخذ به ولا يبالي في كونه مثلا اغتر في البداية فيما سمع من أحاديث موضوعة أو مكتوبة أو ضعيفة، وكان يعمل أشياء اعتمادا عليها، فليس عليك جناح، بل الواجب عليك إذا عرفت الحق أن تنبذ الباطل وإن كان في البداية مستحسن، ما دام أنه مبني على غير الحق، فالحق ضالة المؤمن. شيخنا رحمه الله أجاد وأفاد وبرئت ذمته، حيث أنه نصح الأمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وغفر الله لنا وله ولعلمائنا أجمعين والمسلمين عامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. كان مداوما على صيام يوم الخميس ولم يخصه بأنه الخامس عشر، لا بأس بذلك. الإنسان يصوم ثلاثة أيام كل شهر، ثلاثة البيض، وافق مثلا ليلة يوم النصف من شعبان، أو أنه يصوم الخميس أو الاثنين وافق، هذا ما في مانع. الإنسان إذا صار عادة يصوم لم يقصد تخصيص هذا اليوم بناء على البدع وعلى الأحاديث الضعيف، ليس فيه بأس. لو تصوم أكثر الشهر ومن ذلك يوم النصف ما في مانع، المقصود أنك ما تعتقد أن لليلة الخامس عشر فضل وتخصها بعبادة وتخص يومها بالصوم، أما كونك تصوم فيه وفي غيره لم تعتقد تخصيصها فلا بأس بذلك، بل الواجب الإنسان يجتهد دائما، لكن طبق السنة، وإذا سمعت بشيء أنه مخالف للسنة تنبذه وإن كان مستحسنا كما يقولون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.